ارجعي حلوة بهيمة، ارجعي محلى الأماني، واحملي أزكى تحية. يا للسعد هيا ارجعي حلوة بهيمة، ارجعي محلى الأماني، واحملي أزكى تحية. يا للسعد هيا ارجعي حلوة شدوا أحلى الأغاني، شيدوا أحلى المباني، واذكروا السبع المثاني للنبي خير البرية. أنشدوا أحلى الأغاني، شيدوا أحلى المباني، واذكروا السبع المثاني للنبي خير البرية. Yeah.